الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات أيضا من رواه من الصحابة؟ عمر رضي الله عنه. فكذلك الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال، اسمعوا هذا الموقف، اسمعوا هذه القصة يا شباب، اسمعوا كل واحد عينه في الكتاب عشان نشوف القصة هذه. يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هذا شيء عجيب يا شباب. المسافر عندما يأتي في ذلك الزمان، نحن ما نقول بالطيارات، لا، في ذلك الزمان كانوا يسافرون على ماذا؟ على الجمال. فإذا سافر من مسافة بعيدة على الجمال يأتي وثيابه ماذا؟ كيف تكون؟ عليها غبار، عليها رمال متغيرة اللون، ويكون شعره أيضا إيش؟ يعني يكون مغبر. لكن هذا الرجل تعجب الصحابة منه، شديد بياض الثياب، ثياب نظيفة، شديد سواد الشعر، شعر ما في غبار أبدا، لا يرى عليه أثر السفر. يعني هو ليس مسافر إذن، أكيد سيكون إيش؟ من أهل المدينة، صح ولا لا؟ هذا في المدينة الآن. يعني إذا كان رجل ثياب نظيفة وشعر نظيف، لابد ما بيكون مسافر، بيكون إيش؟ من أهل المدينة. ومع ذلك يقول ولا يعرفه منا أحد. أنا ما بسأل تبو، ولا يعرفه منا أحد. هذا الشيء عجيب الآن، هذا الشيء يجعل الصحابة الآن ينتبهون لهذا الرجل، يا ترى من هو؟ نعم. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقدم حتى جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جعل ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف. وقال يا محمد أخبرني عن السؤال الأول، عن ماذا؟ عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. إذن نستفيد منها الحين، هذا طالب علم صح، يريد أن يتعلم، يريد أن يسأل، لكن تأمل هل جلس بعيدا مثل الشباب جالسين على الإدار، ما على شباب، نحن نقول دائما الشياب يساندون لكن الشباب يتقدمون. هذا الرجل جاء وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرجة. إذا نكتب هذه الفائدة، ينبغي للمتعلم أن يقترب، اكتب ما عندك قلم، اكتب، ينبغي للمتعلم، هذه الفائدة الأولى، فوائد الحديث، ما اكتب بعض الفوائد، ينبغي للمتعلم ماذا أن يفعل؟ أن يقترب من العالم، ينبغي للمتعلم أن يقترب من العالم، ينبغي للمتعلم أن يقترب من العالم، ينبغي للمتعلم أن يقترب من العالم. ليش يا شباب؟ ليش المتعلم يكون قريب من العالم؟ لماذا؟ أحسنت، عشان يسمعه ويركز. شوف القريب يكون تركيزه أقوى من البعيد، البعيد ممكن ما يسمع عدل، ممكن ينشغل بشيء، لكن القريب خلاص، بعدين القريب يكون يتعرف على العالم أكثر، والعالم يعرفه أكثر من البعيد. لذلك حتى أنتوا في الصف في المدرسة اللي يلس أول شيء يكون انتباهه كيف؟ ها؟ أحسن صح ولا لا؟ أما اللي جالس آخر الفصل ممكن إيش يتكلم. فدائما احرصوا على القرب مثل ما فعل هذا الرجل. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. طيب بدون ما تشوفون من يعطيني أركان الإسلام؟ يلا من يقول لي أركان الإسلام؟ ها شباب يلا. ها الشهادتين، الصلاة، الزكاة، صوم رمضان وحج. أحسنت نعم، أركان الإسلام إذن خمسة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن نكتب هذه الفائدة هنا الإخوة، ما معنى لا إله إلا الله؟ اكتب لا معبود بحق. ها؟ لا معبود بحق. نعم أحسنت، لا معبود بحق إلا الله. إذن نكتب معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أحسنتم. طيب اكتب سؤال فائدة ثانية، أسألكم الآن سؤال. أركان الإسلام خمسة، لماذا الشهادتان ركن واحد؟ يعني ليش ما قلنا شهادة أن لا إله إلا الله ركن وشهادة أن محمد رسول الله ركن ثاني؟ ليش شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد مع أنهما يختلفان؟ لا معبود بحق إلا الله هذه شهادة إلى الله، أن محمد رسول الله نؤمن أن محمد رسول الله ويجب علينا أن نتبع سنته، لكن لماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا؟ اكتب السؤال الأول، اكتب أولا لماذا جعلت الشهادتان، لماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا؟ لماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا؟ لماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا؟ هذه إجابة يعني ما أدري نعطيه. يلا من يعرف لماذا جعلت؟ نعم أحسنت نعم، قلت شوي أوضح. قال لك ما يجوز يعني أن تؤمن بالله وما تؤمن بالرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله صح ولا لا؟ اللي يؤمن بالله، من الذي أخبرنا أن محمد رسول الله؟ هو الله. فكيف نؤمن بالله ثم لا نؤمن برسول الله؟ ما يمكن. نريد أيضا شوي أوضح. صحيح شرط الإسلام، لكن أنا أريد إجابة بعد أوضح. أحسنت صحيح. أنا بسمع منكم يلا. لأن الله يعني لأن الرسول هو من علمنا كل الأمور. أحسنت نعم. قال الرسول هو الذي علمنا كيف نعبد الله، كيف نصلي، كيف نصوم صح ولا لا؟ إذن اكتب هذه إجابة طيبة متميزة. اكتب لأننا لا يمكن أن نحقق عبادة الله، لأننا لا يمكن أن نحقق عبادة الله، لأننا لا يمكن أن نحقق عبادة الله إلا إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا لا يمكن أن نحقق عبادة الله إلا إذا اتبعنا، لأننا لا يمكن أن نحقق عبادة الله إلا إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن أن نحقق عبادة الله إلا إذا اتبعنا لا يمكن أن نحقق أسرع أسرع يا شباب اكتبوا أسرع لا يمكن أن نحقق عبادة الله إلا إذا اتبعنا رسول الله. نحن قلنا لا إله إلا الله إن لا معبود بحق إلا الله إن لا نعبد إلا الله. طيب طيب كيف نعبد الله؟ من وين نعرف؟ ها؟ نعم، من الذي علمنا كيف نعبد الله؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا هذا الدين. كيف نصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نصوم؟ كيف نحج؟ كيف نزكي؟ وهكذا كل الدين شرحه لنا رسول الله. إذن لا يمكن أن نحقق لا إله إلا الله إلا إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طيب الزكاة تعرفون شو معنى الزكاة؟ أه؟ يعني أن يزكي الغني من ماله، يعطي من؟ يعطي الفقير، نعم جزء من المال. طيب قال صدقت. طيب أنت الآن لما تسأل سؤالا، هل لما تسأل واحد يسألني مثلا شيخ إيش معنى كذا كذا، أقول له المعنى كذا فيقول لي صح صح كلامك يا أستاذ، هل هذا يقبل من الطالب؟ ما يقبل. صح، الأصل أن الطالب يسأل حتى يستفيد، يتعلم شيء لا يعلمه. فكيف هذا الرجل لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة قال صدقت؟ نعم أدري ما عليه، لكن هذا اللي جعل الصحابة يتعجبون. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف يعني يسأل ويصدق؟ نستفيد من هنا فائدة، نكتب هذه الفائدة. يعني هل يمكن الواحد يسأل وهو يعرف الجواب ولا ما يمكن؟ ممكن ممكن. لماذا؟ نعم نكتب نعم نكتب الفائدة مرة ثانية. طيب يسأل ويصدق، نكتب إذن هنا يمكن للطالب أن يسأل، يمكن يمكن يمكن للطالب أن يسأل سؤالا، اكتبوا يا شباب، يمكن للطالب أن يسأل سؤالا يعرف إجابته. يمكن للطالب أن يسأل سؤالا يعرف إجابته. يمكن للطالب أن يسأل سؤالا يعرف إجابته. ليش؟ أحسنت، تعليما للآخرين، تعليما للآخرين. ها؟ يا س ألف على الممدودة، يعني ها؟ الهمزة ألف عادية ممدودة. يمكن للطالب أن يسأل سؤالا يعرف إجابته. لماذا؟ تعليما للآخرين، تعليما للآخرين. إذا كان شوف يقول أنا أدري حين هؤلاء ما يعرفون هذه الفائدة فأنا أسأل الشيخ حتى يستفيد الجميع، مثل ما فعل جبريل هنا عليه الصلاة والسلام أو هذا الرجل. نعم قال فأخبرني عن الإيمان. الآن يسأل السؤال الثاني عن الإيمان، من يعرف أركان الإيمان بدون ما يشوف؟ بدون ما يشوف، يلا يا شباب. آه. ستة أركان الإسلام، خمسة أركان الإيمان، ستة، يلا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يا شباب ها أنا أعطيك، لكن هذه يا شباب أنا أقول لكم أركان الإسلام وأركان الإيمان مستحيل مسلم ما يعرفها، هذا عيب كبير، نقص عظيم. أن تكون أنت مسلم ما تعرف أركان إسلامك، أن تكون أنت مؤمن ما تعرف أركان إيمانك، كيف إذن تكون مؤمن؟ تعلموا تعلموا هذه الأركان مرة أخرى. أن تؤمن بالله جميعا، يلا قولوا بصوت واحد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب اكتب سؤال الآن، كيف يكون الإيمان بالله؟ كيف يكون الإيمان بالله؟ سنختم بهذه الفائدة عشان ناخذ درس الأذكار. لا، هذا الجواب الثالث. أنا أريد الآن إجابة دقيقة. اسمعوا، أنا لا اسمعوا الآن، كيف يكون الإيمان بالله؟ كيف يكون الإيمان بالله؟ لو واحد كافر مسكين حين يريد يتعلم الإيمان بالله، قال أنت مسلم علمني كيف أؤمن بالله، شو بتقول له؟ تؤمن بماذا؟ تؤمن بماذا؟ ها؟ تؤمن بماذا؟ لا، أنا ما أسألك عن شيء ثاني، أسألك عن الإيمان بالله وحده. أه، تؤمن بماذا؟ شو كيف بتعلمه؟ شو بتقول له؟ يلا من يشرح لي؟ كافر قال لك أنت مسلم، تعال علمني كيف يؤمنون بالله. نعم. لا، ما أسألك عن ملائكة، الإيمان بالله كيف يكون إيمان؟ يعني شو تؤمن؟ تؤمن بماذا؟ محاولة زينة بس ما علي، يلا. كيف يا شباب؟ طيب اكتبوا له. لا لا لا لا لا، نبقى واحدة. أنا أسأل سؤال، كيف تؤمن بالله؟ ما هو الإيمان بالله؟ تؤمن بماذا؟ بماذا؟ بأن الله هو ماذا؟ طيب اكتبوا. نعم، لا اكتب واحد. شوف، ما حد بيجاوب إجابة صحيحة إلا إذا ذكر ثلاثة أشياء. من يذكر لي ثلاثة أشياء؟ وهي أنواع الإيمان والتوحيد. من يعرف؟ يا شباب. لا. يا تسليم الامر الكامل لله. ممكن، لكن انتم كلكم اجبتوا اجابات يعني. يا طيب. ما شاء الله، هذه إجابة يعني تستحق ان تأخذ من كل انواع الحلويات. و بس خلاص، وتر. نحن عطينا خمس أربع، خلاص هذه وتر خمسة. هذه إجابة مهمة جدا. اكتبوا إذن، أن تؤمن لا اكتب أن الله رب كل شيء. أن تؤمن أن الله رب كل شيء، فهو الحين اشرح لك شو يعني رب كل شيء. فهو الخالق المالك المدبر، فهو الخالق المالك المدبر. إذن أن تؤمن أن الله رب كل شيء، أن تؤمن أن الله رب كل شيء، فهو الخالق المالك المدبر. اصبر. أن تؤمن أن الله رب كل شيء، فهو الخالق المالك المدبر. طيب أسألكم سؤال قبل ما نكمل الجواب. لو واحد قال لك أنا صدقت بأن الله هو الخالق الرازق المدبر رب كل شيء، هل أصبح مسلما؟ لا، لابد أن يؤمن بماذا؟ لا خلي الأركان. هل أصبح مؤمنا بالله؟ لا، لابد أن يؤمن بماذا؟ اكتب النقطة الثانية. لا اكتب النقطة الثانية. لا نحن ما نتكلم عن أركان الإيمان، نحن نتكلم عن ركن واحد وهو الإيمان بالله فقط. اللي يقول لي ملائكة اليوم الآخر كذا خطأ، أنا الآن أسألكم عن الإيمان بالله. أحسنتم. نعم، إذا نكتب الجواب الثاني. هو أخونا أجاب النقطة الثانية. اثنين، أن تؤمن، الآن تكلم عن الإيمان بالله، أن تؤمن أن الله هو المعبود الحق. أن تؤمن أن الله هو المعبود الحق فتعبده وحده، أو فتعبده وحده ولا تشرك به شيئا. إذن أن تؤمن أن الله هو المعبود الحق فتعبده وحده، لابد من عمل هنا عبادة، فتعبده وحده ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا. أن تؤمن أن الله هو المعبود الحق فلا تشرك به شيئا. أنا أسألكم سؤال، هل المشرك الكافر يعرف أن الله هو الخالق الرازق؟ يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. ما الدليل من القرآن؟ أعطوني آية. أي آية؟ ها؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الكافر يعرف، يقول لك أنا أعرف أن الله خالق ورازق ومدبر. طيب ليش كفر؟ ليش اعتبرناه كافر؟ لأنه إيش؟ صحيح عاند يتكبر، لكن ماذا فعل؟ النقطة الثانية، شوف النقطة الثانية، ماذا قلنا؟ أن تؤمن أن الله هو المعبود وحده، المعبود الحق، فلا تعبد إلا الله. أن تعبد الله وحده ولا تشرك، ولا تشرك به شيئا. الكافر هو يعرف أن الله هو الخالق الرازق، لكن ماذا فعل؟ عبد إيش؟ عبد غير الله، عبد الأصنام، عبد الأشجار، عبد الصالحين، عبد الأنبياء، عبد القبور، مثل ما فعل قوم نوح. تذكرون قوم نوح كيف دخل الشرك عليهم، صح ولا لا؟ صوروا تماثيل للصالحين، وقال الشيطان لهم لا، أنتم تشوفونهم تتنشطون في عبادة الله. بعدين لما مات هؤلاء وجاء من بعدهم، قال الشيطان اعبدوا هؤلاء، عظموا هؤلاء، صلوا لهؤلاء حتى يقربوكم إلى الله، فعبدوا هؤلاء فوقع الشرك. هذا الشرك. إذن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، إذن لذلك شوفوا الكافر يعرف الله الخالق الرازق، هذا ما يكفي، لابد ماذا؟ أن إذا عرف أن الله هو الخالق الرازق لابد أن ماذا؟ أن يعبد الله وحده، لأن الذي خلقنا ورزقنا هو المستحق لماذا؟ للعبادة. هذا بالعقل يا شباب، ما دمت أنت تعرف أن الله خلقك ورزقك يجب عليك ماذا تفعل؟ أن تعبده وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. يعني ماذا؟ لا تجعلوا لله شركاء أندادا وأنتم تعلمون. ماذا؟ من يكمل معنى الآية؟ أن الله هو الخالق الرازق المدبر، أنتم تعلمون أن الله هو الرب. فالنقطة الأولى تدلنا على النقطة الثانية، الله هو، أن نؤمن أن الله هو رب كل شيء والخالق الرازق. إذن لابد نتيجة النقطة الأولى هي النقطة الثانية، أن نؤمن أن الله هو المعبود الحق، فماذا نفعل؟ فنعبده وحده ولا نشرك به شيئا. رقم ثلاثة، أن نؤمن، رقم ثلاثة، أن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. أن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. أن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. من يعطيني مثال؟ يعني ماذا؟ طبعا احنا النقطة الثانية قلنا أن نعبد الله وحده، يعني بالصلاة بالصيام بالدعاء بالتوكل على الله، هذه كلها عبادات. طيب النقطة الثالثة أن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته. مثل ماذا؟ من يعطيني اسم من أسماء الله الحسنى؟ يلا. نعم هذا سهل، أسهل شيء الكبير. ذاك في الصلاة نقول الله أكبر، كبير من كل، أكبر من كل شيء. لا شوي شوي الخالق خلاص تعرفون ما شاء الله أسماء الله، كل هذه أسماء عظيمة وصفات جليلة نؤمن بها. الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا شباب اسمعوا اسمعوا يا شباب، الله تعالى هل يشبه شيء؟ لا، ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما لمكافئ، لا ليس له مثيل. إذن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. لكن عندما نثبت هذه الأسماء بدون أن نشبه الله تعالى، مثلا نقول الإنسان يسمع صح ولا لا؟ لكن سمع الإنسان قاصر، أنا الآن أسمع اللي يتكلم حولي لكن ما أسمع البعيد، لكن الله تعالى ماذا؟ يسمع كل شيء، ما تخفى عليه خافية، يسمع كل الأصوات على اختلاف اللغات مع تفنن الحاجات واختلاف الحاجات. الله أكبر. طيب إذا سمعت قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى ماذا؟ وجه ربك. سألك سائل هل الله له وجه؟ نعم، الله يقول ويبقى وجه ربك. لكن هل وجه الله تعالى، الله كما بعض الناس يمكن يتخيل، إذا واحد سأل كيف نقول إيش؟ الله أعلم، لا ندري، ليس كمثلي شيء. ما نقول وجه الله مثل وجه الإنسان، لا، وجه الله صفة تليق بجلاله وعظمته كما يليق بجلاله وعظمته. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤمن بهذه الصفة المسلم ماذا تؤثر في هذه الصفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أنت إذا أمنت أن الله لوجه تتمنى، تقول متى سأنظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة والشوق إلى لقائه.